ومن المحاذير أيضا أن هذا الأسلوب من التعليم فيه تضخيم للحياة الدنيا وتعظيم لها، وتهميش للدار الآخرة، والأصل في الإنسان أنه ما خلق إلا ليعبد الله تعالى، وعلم يقطع العبد عن ربه وعن وظيفة الإنسان في الدنيا علم فاسد لا يجوز طلبه ولا الدخول فيه. منها أيضا تعويد الإناث على كثرة الخروج من المنزل والمكوث الساعات الطوال حتى يصبح ذلك عاديا عند النساء، وهذا واقعنا اليوم، وصارت النساء خراجة ولاجة، وهذا معارض لقوله تعالى وقرن في بيوتكن. ثم كان ذلك سببا للوقوع في فتنة توظيف النساء ومزاحمة الرجال في كل الأعمال، حتى في الأعمال التي لا تليق إلا بالرجال، حتى طمع أعداؤنا فينا فصاروا ينادون بما يسمونه بحقوق المرأة. ناهيك عن توابع الخروج الفاسدة من التبرج والسفور وحب الظهور والفتنة، ومزاحمة الرجال في المركبات العامة والمواقف وأماكن الأطعمة وغير ذلك. كل هذا بسبب اعتياد المجتمع على خروج المرأة ومكوث الساعات الطوال خارج البيت، حتى إنه ليس هناك تضاد عند المربي أن تمكث ابنته إلى ما بعد غروب الشمس بدعوى التعلم ومراجعة المواد وأن عندها امتحان، بل صار ليس عندهم غضاضة أن تمكث فيما يسمى بالداخليات التي امتلأت بالفساد والفجور، تجلس خارج منزل أيام طوال لا يعلم عنها شيء مربيها، بل ويرسلها من الآفاق لتمكث في داخليات هنا شهورا لا يعلم عنها شيئا. فيتبع هذا إطفاء نور الغيرة في قلوب كثير من الرجال، ولهذا حتى بعض الصالحين تجده لا يتأثر بمثل هذا، يرى ابنته تخرج من الصباح ولا تعود إلا قبيل الغروب أو بعد الغروب، لا يكترث لهذا بدعوى أنها خرجت تتعلم، إن شاء الله العافية والسلامة. ولما رأى أحد الصحابة زوجته عند الباب سل عليه سيفه، الخبر في صحيح مسلم، والله ما يرضى هذا الحال أبو جهل فضلا عن المسلمين. ملأت النساء كل مكان، كل هذا بدعوى التعلم. تقدم معنا أن أعظم قضية لا بد على العبد أن يخدمها قضية الدين، فكل شيء لا يخدم هذه القضية فهو فاسد باطل، لا سيما إذا كان يأتي على الأصل فينقضه. هذه العلوم الآن وهذه التصرفات التي تجري الآن حقيقة تفسد دين العباد، ولهذا من الطبيعي أن تجد شابا أو شابة هذا مستقيم وتلك مستقيمة إذا دخل إلى هذه الأماكن فسد، طبيعي جدا، والعكس غير موجود، وإن وجد فهو من عوامل خارجية لا من ذات المناهج والقدوات. حضر درس، حضر محاضرة، دعاه أحد، ذكره بالله، اهتدى. لكن المدارس كمدارس وكمناهج وكمربين ما تجد أحد يقول لك اهتديت من جراء هؤلاء، وإنما الفساد أكثر بكثير. وهذه المسألة التي تليها، أن من الأصول أيضا، وهذه ممكن تلحق بعدين في الأصول أيضا، أن الشيء إذا كثر خبثه على خيره حرم، هذه قاعدة مقررة في كتاب الله عز وجل، إثمهما أكبر من نفعهما، حتى لا يأتي إنسان يقول والله فيها نفع، نقول فيها خبث، وخبثها أشد وأعظم من نفعها، ونفعها مشوب، يعني حتى هذا النفع ليس بخالص، نفع فيه المحاذير المتقدمة هذه كلها، فلا يصل إلى هذا النفع إلا عبر هذه العقبات الكؤود الكبيرة من المحرمات، نسأل الله العافية والسلام. منها أيضا عرض العلم على من ليس له بأهل، هذه مصيبة، يريد الناس كل الناس أن يكونوا أطباء وكلهم يكونوا مهندسين، وكل هذا مخالف لفطرة الله، لفطرة الله التي فطر الناس عليها. وكثير من الآباء جعل قضية بر ابنه به متعلق بهذه المدارس، بل والمفاوتة بين أبنائه بناء على التقدم في هذه المدارس، ليس التقى والورع، فقد يكون الابن متقي وورع لكنه ليس عنده همة في هذه المدارس، ولهذا نفسه لا تحبها ولا تتوق إليها، فربما ربى ربما تأخر في الدرجات ونحو ذلك، فيكون هو الممقوت وهو العاصي وهو العاق، والآخر صعلوك يسمع الأغاني ويخالط النساء وما عنده همة في دين الله عز وجل، لكنه عنده إقبال على هذه العلوم لكي يأخذ بها شهادة يأكل بها غدا كما يزعمون، فيقدم هذا على هذا، نسأل الله العافية والسلام. وهذا مصادم لقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من المحاذير أيضا ربط الأرزاق بشهادات الزور، وهذا تراه واضحا جليا في ألسنة الناس. من الطبيعي إذا قلت له أريد أن أخرج من كذا، من الجامعة الفلانية أو المدرسة الفلانية، أقول لك ومن أين ستأكل وتشرب مباشرة، وماذا ستعمل غدا، وهذا ضياع مستقبل، وهذه عطالة، وهذه بطالة، إلى غير ذلك، صلى الله عليه وسلم. فهذا قدح واضح لمقام التوكل، بل وقدح واضح لمقام معرفة بما تستجلب الأرزاق أصلا. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فأصل كل خير التقوى، والتقوى يوصل إليه بالعلم النافع، فإذا كان العلم لا يوصل إلى التقوى فهذا علم ضار وبال على صاحبه، نسأل الله العافية والسلام. فكثير من الناس يعتقدون في هذه الشهادات للأسف الشديد، منها أيضا ما يتعلق بالجامعات، ظهور السفور والتبرج والعري، ومنها أيضا وهو أخبث وأشد وجود دعاة للرذيلة هناك، ودعاة للفواحش ومنها أيضا وهو أشد وأخبث مما تقدم دعاة للإلحاد والكفر الصراح. هناك ما يسمى بأرقان النقاش يتكلم فيها كل من شاء بما شاء كيف شاء، فيسب الذات الإلهية ويقدح في الشريعة بدعوى حرية الرأي والتعبير والتفكير. فأي مكان أخبث من مثل هذا المكان؟ أما يتعلق بالجامعات أيضا ما يسمى الجامعات الإسلامية إرادة الدنيا بالدين، ومنها وجود المنهج الأشعري يدرس إلى يومنا هذا في هذه الجامعات، ومنها تعظيم نظريات الغرب الكافر وتقديم منظريهم على أنهم من أهل الإصلاح، بل يسمونه بالمصلح الديني كما في كتبهم في نظريات مارتن لوثر وجان جاك روسو وجان بول سارتر وأمثال هؤلاء من يقدمون على أنهم أصحاب تنظير وفكر ديني، نسأل الله العافية والسلام. منها أيضا ترقيق مسائل الدين اتباعا للهوى وتعلقا بشماعة الخلاف، ولهذا تجد طلاب هذه الجامعات من أجرأ الناس على الفتية والتنظير والمناقشة والمجادلة بالباطل، بل وهذا موجود حتى في المدارس كذلك موجود. منها أيضا نزع الحياء من النساء، كانت المرأة إلى زمن قريب تستحي أن تنظر في وجه الرجل، أما الآن فلا، تقف وتجادل وتناقش وتأخذ وتعطي وتتكلم مع الشاب تظن أنه إما أخوها أو زوجها أو أبوها وهو لا علاقة له بها أصلا، فكل هذا من إفرازات هذه المدارس والجامعات. ولا شك أن ما كان سلما للحرام فهو حرام، لأننا متعبدون بالوسائل كما أننا متعبدون بالغايات. ومنها أيضا لبس الحق بالباطل، حيث يوجد في المكان الواحد المعلم الديني الشرعي والمعلم للقانون الوضعي، ويوجد في المكان الواحد العبد الذي استقام في ظاهره والعبد المنحرف الضال، وكلاهما في مكان القدوة والتعليم، وهذا يربي الناشئة على تمييع الدين، وأنه لا إشكال أن تكون صالحا يوما وفاجرا يوما، وأن تكون صالحا أول النهار وفاجرا آخر النهار، وأن تسمع قرآن الشيطان وقرآن الرحمن، وأن تحضر محاضرات وأن تحضر مسلسلات، كل هذا لا حرج فيه، والواقع خير شاهد على هذا الخبث. منها أيضا تصوير الحضارة الغربية على أنها هي باب الخلاص للناس وسبب الرفاهية والسعادة والنصر والتمكين، وهذا قد نقله أفراخ المعتزلة ممن يسمى بطلائع المثقفين في أوائل هذا القرن ممن وفدوا إلى فرنسا وغيرها، فأتوا يفتنون الناس بالحضارة الغربية، فجرى في ركابهم فئام من الناس حتى ظن الناس إذا أن الانتصار في الكهرباء والانتصار في القنبلة النووية والانتصار في أن يكون عندنا مهندسين كذا وطيارين كذا وكذا وكذا. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه العزيز أن الانتصار لا يكون إلا بالرجوع إليه أولا قبل كل شيء، وأن الفئة القليلة الصادقة تنتصر على الفئة الكثيرة الكاذبة الفاجرة، وأن العدد والعدة لا يغني عن الكفار شيئا. والآيات في هذا واضحة جلية. ومع ذلك من نتيجة هذه التربية الفاسدة أعرض الناس عن التربية الإيمانية الربانية وأقبلوا بأبنائهم على علوم الغرب الكافر، فصار الجيل معظما لهم. طيب لعلنا نكتفي بهذا، نفتح الآن مجال لذكر الشبه. هناك شبه تلقى الآن في الساحة من بعض من ينظر لمثل هذه الأماكن، فنفتح المجال للأسئلة لهذه الشبه. نعم. بعضهم يقول أنا أريد أن أدخل ابني في المدرسة لكي يتعلم القراءة والكتابة فقط ثم أخرجه. جيد، هذه شبهة. يقول بعض البعض أنه لا يريد أن يواصل، فقد علم أن هذا خبث لكن لا يريد أن يواصل، يريد فقط أن يبلغ بابنه إلى مرتبة معينة ثم يخرجه قبل الجامعة. فنقول ما تقدم تقرير من القواعد الأساسية أن هذا العلم دين، فلا بد أن ننظر عمن نأخذ هذا الدين، وأن العلم الذي لا يورث العبد التقوى هو وبال على صاحبه، وأن المربي مطالب بأن يعزل ابنه عن الفساد تماما، وأنه ليس من حقه أبدا وإن كان أو أما ليس من حقه أبدا أن يتصرف في أبنائه بما لا يبيحه الله جل وعلا له. فليس من حقه بكونه أب أن يدخل ابنه المدرسة لكي يتعلم مع وجود هذه المنكرات العظيمة العريضة، هذا ليس من حقه أبدا. ثم إن الله جل وعلا بحمده تبارك وتعالى لم يرهن هذه العلوم بهذه المدارس، فإننا نقطع يقينا أن سلفنا الصالح كانوا من أحسن الناس قراءة وكتابة، وكان بعض من أحسن الناس خطا، ولم تكن عندهم هذه المدارس. وإلى يومنا هذا هناك من يكتب ويقرأ ويحسب وبخط جميل وفهم طيب بعيد عن هذه المدارس والجامعات، وعندنا شواهد لمثل هذا بحمد الله عز وجل. فدعوة أن التعليم هناك فقط هذه دعوة باطلة من كيد الشيطان. فعلى هذا المربي أن يعلم أنه يريد أن يصل بشيء جعل الله له سبحانه وتعالى له مخرجا وفرجا منه، يعمد إلى إقحام ابنه في الحرام ليصل إليه حلال، وهذه طريقة اليهود تماما. الغاية تبرر الوسيلة، غايتنا أن يتعلم يكتب ويقرأ، كيف الوسيلة لا يهم بعد ذلك. وهذا من أساليب اليهود كما تقدم، ونحن مطالبون بأن نسلك الطريقة الصحيحة للتعلم الصحيح. والله جل وعلا ما دعا عباده إلى تعلم القراءة والكتابة ما دعاهم سبحانه وتعالى إلى شيء لا يصل إليه إلا بالحرام أبدا، معاذ الله معاذ الله. ثم إن الله جل وعلا ما جعل القراءة والكتابة سببا أساسيا للتعلم، فرب عبد لا يقرأ ولا يكتب وهو عالم. ووجود الآن في الأمة من معاصريها ومن سلفها الصالح من كان أعمى ولد أعمى ومات أعمى وهو من علماء المسلمين ممن يشار إليه بالبنان. من المعاصرين مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم ولد أعمى ومات أعمى، الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان يسمونه في زمانه إمام المسلمين أعمى رحمه الله تعالى، لا قرأ ولا كتب، تلقي بالأذن وقرأ هذا العلم في قلبه فصار إماما للمسلمين. أصل هذا العلم تلقي، ولا يضر العبد يوم القيامة أن لا يقرأ ولا يكتب إذا كان القلب مليء بطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن كما تقدم معنا ليس هناك مبرر لإقحام الابن، يعني بمعنى لو تصورنا وهذا محال لكن نتصور مثلا أنه لا يوجد مكان أبدا يتعلم فيه ابني القراءة والكتابة إلا هذا مستنقع الآسف. أقول ما تعبدني الله جل وعلا بدخول هذا الحرام لنيل هذا، أترك جملة وتفصيلة، وليس هذا هو السبيل الوحيد للتعلم كما تقدم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه، هو كان أمي، الصحابة عامتهم كانوا أميين، أيقرؤون ولا يكتبون، بل هذا الدين كله جاءنا بالتلقي، جبريل تلقاه عن ربه سبحانه وتعالى، ثم تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما كان يأذن لهم في الكتابة إلا بعد زمن صلى الله عليه وسلم. أصل هذا الدين تلقي، كما قال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في بينات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم، أحسن الله لي. هنا إرادة بعضهم يقول: نحن مأمورون بعد القوة في سبيل الله، إقامة دين الله في أرضه ومجاهدة أعدائه وأعداء دينه. ويقولون القوة الآن أصبحت تحتاج إلى دراسة وتفرغ لتعلم هذه العلوم من الفيزياء والكيمياء والعمليات الرياضية والحاسوبة غير ذلك. ثم هذه القوة بالحفاظ على ضرورات الشرع الخمسة. فإذا لم ينفر طائفة من الناس لتعلم هذا العلم لحق الأمة الإثم، لقوله تعالى: ولا تدخل يدكم من السابق، لأننا مأمورون بالمحافظة على الدين والأنفس والأموال. فكما أن علم الشريعة الحفاظ على شرع الله هو على ضروريات الشرع، وكذلك العلوم التطبيقية الأخرى للحفاظ على الأنفس والأموال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه صنع الأسلحة والدروع وكذلك المنجنيع وغيرها من السلاح. جيد، هذا إيراد جيد، ومن أعظم ما يرجفون به وهي قضية إعداد القوة. قبل أن ندخل في غمار هذه الشبهة، نقول أولا: ماذا صنع المسلمون بما معهم من القوة؟ أعظم قوة الآن على وجه الأرض هي القوة التي تملك ماذا يا أخوان؟ القنبلة النووية، أليس كذلك؟ هذه دولة إسلامية كبيرة تملكها، ماذا صنعت؟ باكستان عندها قنبلة نووية أم لا؟ وهذا أقصى ما تطمح إليه الدول الآن، يعني يقول لك إذا ملكت ترسانة النووية خلاص. مع ذلك ما زالت باكستان تسام سوء العذاب والذل، وما زال المسلمون مع وجود دولة إسلامية عند هذا هم أذل الناس، أليس كذلك؟ يعني لو أن الناس أرادوا إعداد في العام، نقول أولا لسنا في باب ذلك. لماذا؟ لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، أليس كذلك؟ وتتكافأ دماؤهم. يعني الآن الأمة عندها القنبلة النووية كأمة إسلامية، عندها ولا ما عندها؟ عندها القنبلة النووية. ما نقول هذه باكستان وهذه الهند وهذه لا، الأمة الإسلامية مجموعة عندها هذا السلاح أم لا؟ موجود، عندها الطائرات، عندها الدبابات، عندها المقاتلين، إذا كل هذا موجود. إذا هذه الشبهة أصلا في إرادها نظر. الأمر الثاني أن الضرورات الخمس على رأسها ماذا؟ الدين، أليس كذلك؟ فإذا كانت هذه الضرورة لم يحافظ عليها فلا عبرة بمن عداها، لما عداها، لأن النفوس تزهق لأجل الدين، والإنسان يهاجر أهله، يهجر أهله ووطنه وذويه وأقاربه من أجل إقامة الدين. فالأصل في الإنسان إقامة هذا الدين. هذه العلوم الآن تقيم الدين أم تهدم الدين؟ هذه تهدم الدين وتعارض شرع رب العالمين. ولهذا نحن نلزمهم بلازم، نقول: إذا أردتم أن تصلوا إلى ما تقولون هذا بهذه الدعوة فهيئوا لها السبيل الصحيح، وإلا فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده المنجنيق عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ لكنه قاتل بالسيف والرمح والخيل والإبل عليه الصلاة والسلام، هذا هو المتيسر عنده. عنده الدروع، قاتل بالدروع عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون مطالبون أن يصلوا إلى ما يريدون بسبيل صحيحة بما أحل الله عز وجل. هذه العلوم الآن التي تقدم بهذه الصورة علوم تهدي إلى غير الله سبحانه وتعالى، بالتالي كيف أنا أسوّر لهذا العبد أن يدخل فيها؟ هناك عدة محاذير. المحذور الأول، نقول: من يضمن لك أنك إذا نلت هذه العلوم سوف تتصدر وتنتصر؟ والواقع شاهد بخلاف ذلك. الأمر الثاني، من يضمن لك أن هذا الذي قدمته لهذا العلم لا يفتن في دينه ويهلك قبل أن يصل إلى ما تريد فيصير علماني أو ضال منحرف كما هو الواقع الآن. الأمر الثالث، من أجاز لك أن تسمح لهذا العبد أن يدخل في الحرام لينال شيئا متوهما؟ هذا أمر ظني صار، ليس كذلك؟ على أنه ظني بعد إدراكه ليس هو فيه الغلبة أصلا. فعلمنا يقينا يا أخوان أن القوة المأمور بإعدادها هو ما تيسر للمسلمين مما أحله الله عز وجل لهم. وأعد لهم، ما قال وأعد لهم القوة ليكون اسم جنس يدخل فيه كل قوة، قال وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. فبين الله عز وجل أن المؤمنين مطالبون، أن المؤمنين مطالبون بأن يعدوا العدة التي في وسعهم بما شرع الله عز وجل لهم بالأسباب المتاحة المشروعة لهم. إن قصروا في هذا، هذا مش أمر آخر، لكن نقول السبيل الآن المطروح الآن سبيل فاسد، سبيل فاسد. قولنا أسمع ما تتخلنا، لكن مناهج الآن تدرس في الدول الإسلامية، إذا ما صدت الدول الكافرة أصلا ما تدرس. صحيح، هذا موجود بالذات في الأزمنة المتأخرة الآن في السنين الأخيرة، هناك من من من الكفر من يراجع مناهج المسلمين، موجود الآن في وزارات الإعلام في العالم الإسلامي كله بما في ذلك السعودية، موجود مراجعين أمريكان في وزارة المعارف، احذف كذا واترك كذا وضع كذا مكان كذا، هذا موجود. يعني هؤلاء كما قال الله جل وعلا عنهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبين. يعني نحن نتكلم عن هذه المناهج ما فيها من الهزال والخبث، ولا الناس عنها، هؤلاء ما ارتضوا حتى هذا الخبث، قالوا هذا الخبث غير كافي، ما زال في هذا الخبث ما يعتبر نوع من الحياة، لا بد من الإزهاق الروحي تماما، نسأل الله العافية والسلام. يشوفها يقول يعني بعض الآباء إن ولده إذا طلع من المدارس واستنع من المدارس يعني سمع فاضي، فهو بيكون معزول من المجتمع فينشأ يعني كثير الناس. جيد، أيضا هذه شبهة صحيح، يقول إذا أخرجته من المدارس سيكون منعزل من المجتمع، ربما تعرض لصدمات نفسية ومعاناة في واقع الذي يعيشه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، لن يهلك غريب أبدا، غريب على هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا يهلك، هذا أمان من الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، لو اتقى المربي ابن الله عز وجل في ابنه تعلم هذا الابن ما لا يتصوره هذا الأب حتى كذلك. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى تكفل لمن اعتزل الباطل بالنجاة والمخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا أصل تصواسك إنسان كون يتصور أنه إذا عزل ابنه عن الشر ليعلمه الخير أن ابنه سيهلك أو سيفسد، فهذا أصلا عنده شك في مادة عمله أصلا. لكن إذا امتلأت نفسه يقينا بأن الله تعالى لا يضيع من أحسن عمله، والنصوص في هذا واضحة متكاثرة جدا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا ذكر العبد أن الهادي هو الله والمنجي هو الله والرزاق هو الله والفاعل لما يريد هو الله سبحانه وتعالى، وهو أخرج ابنه من هذا الخبث لكي يجعله عبدا ربانيا، فكيف يظن أن الله جل وعلا سيضيعه؟ هذا معتقد فاسد وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فعليه أن يعزم المسألة ويتوكل على الله جل وعلا. بعضهم يقول يعني البيئة، يقول أن البيئة فاسدة، يقول الآن الشوارع بيئة فاسدة والأقارب بيئة فاسدة، بالنسبة للقدرات يقول أنا بدافع يعني، يقول لو حلق اللحية حرام أسبال حرام غير بدافع. جيد، المسألة الأولى ذكر الأخ مسألتين، المسألة الأولى أن الاختلاط وفساد البيئة موجود في الشوارع وعند الأقارب، نقول هذا رد عليه من وجوه. أولا هذا من أفسد أنواع القياس، لأن المدارس تسمى بدور العلم والشوارع ليست بدور علم وبيوت الأقارب ليست بدور علم، فإذا لم يتفق الأصل مع الفرع أصلا فهذا من أفسد أنواع القياس، فكيف تقاس التي يسمونها منارات العلم ووزارة المعارف والعلوم بالشوارع؟ ونحن نعلم يقينا، يقول لك فلان يا أخي ما قال ذا متربي في الشوارع، فكيف يقيس هذا على هذا؟ إن رضي هذا فنقول إذن هذه أماكن يجب أن تغلق. إذا وصل الحال بكم أنها أصبحت كالشوارع وأنا أرى أخبث من الشوارع حقيقة لما فيها من المحاذير العظيمة مما تقدم، فنقول يجب إغلاقها بهذا الاعتبار. أما إذا اعترفتم أنه لا، هذه منارات علم وأنه يجب أن تكون خالية مما يوجد في الشوارع، فنقول أصلحوا البيئة، إذن أصلحوا هذه البيئة ولا تقيسوا الفساد بالفساد لكي تمرروا فسادكم. كما قال بعضهم قال الاختراق موجود حتى في الأسواق وفي المحافلات، نقول هل هذا يجعله حلالا؟ الاختراق حرام حيث كان، لكن هم للأسف الشديد يريدون أن يمرروا حراما بحرام. يعني يقول زي ما جامعة مختلطة الشارع مختلط، طيب الاختلاط في الشارع حلال؟ القصف لا حرام، الاختلاط في الحافلات حرام، الاختلاط في الأسواق حرام، الاختلاط حرام في كل مكان. يجب أن تكون المرأة بمعزلة عن الرجل، وأن لا يكون هناك تقارب للأنفاس والأجساد، هذا هو مطلب شرعي. سواء قلناه في الأسواق، لكن المرأة عندما تأتي تبيع وتشتري نقول لا اذهبي والتصقي بالبائع، اذهبي واقتربي منه، أم أنها تقف وتشير إلى ما تريد وتأخذ وتمضي؟ الآن المدارس والجامعات مختلطة سواء كان على مستوى المدرسين أو على مستوى المدرسات، ولا يبرر حرام بحرام، هذا من أخبث أنواع التبريرات نسأل الله العافية والسلام. وبهذا الاعتبار لن يبقى عندنا ثابت في الشريعة أصلا، لأن أصبحنا نقيس حرام بحرام، ونحن مأمورون أن نقيس الحرام ونقارنه بإيش؟ بالحلال، لكي ننفي الحرام ونثبت الحلال. المسألة الثانية إيش؟ المدافع يقول نحن نجلس وندافع، نقول أولا هذه المدافعة ليست بحقيقية. لماذا؟ لأنه يلزمك من المدافع أن تنكر في كل يوم وفي كل لحظة، وهذا منتف تماما، وهذا إن وجد من بعض الأفراد فهو معدوم عند البقية. يعني كم منكر تراه في هذه الجامعات؟ ما أستطيع أن أعدها حقيقة، لكني أطبقت عليها الاسم الذي أطلقوها أو أطلقوه عليها أنها جامعة، فهي جامعة للشر من أطرافه، جامعة الشر كله. فمن الآن ينكر هذه المنكرات؟ من؟ ثم هو وزنه في الجامعة استضعف، ثم هو نفسه منازع في ذلك، ما عنده وقت إلا سقط المتاع لأمثال هذه الأشياء. المهم أن يمتحن ويدرس ويتخرج ويخرج. الأمر الثاني، كم مرة سينكر؟ مرة مرتين ويبقى في مكانه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فأولى بس ما كانوا يفعلون. أهل التفسير متفقون على أن بني إسرائيل كانوا ينكرون، بعضهم كان ينكر لكن ما يخرج من مكان المنكر، يقول يا أخي حرام اتق الله، ثم غدا يجلس معه خلاص يقول لك أنا انكرت، ضرب الله وقوله بعض البعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم، وهذا موجود الآن. ثم أين الإنكار من التلاميذ؟ وين هذا الإنكار؟ في تلميذ يقول لمدرسه اللحية حرام اتق الله، ثم كم هذا النزل؟ كم هذا؟ هذا واحد سيسقط بعد قليل من جراء الفسد الذي من حوله، بعد قليل سيمل ويتساقط هو كذلك، إلا ربما صار هو حريق لحية كذلك كمدرسه من فساد القدوات وضغط الواقع الذي يعيشه. فنقول أولا هذه المدافعة متوهمة وليست بصحيحة، بل ما زاد هؤلاء الذين يزعمون التدافع هذه الأماكن إلا تلبيسا على الناس. فإلى يومنا هذا يسب الله جل وعلا في الجامعات، وإلى يومنا هذا يحرق المصحف في الجامعات، وإلى يومنا هذا التبرج والزنا في الجامعات. ويحدثنا أحد دكاترة الجامعة جامعة الخرطوم من الدعاة المعروفين أنهم عثروا على جملة من الشباب والشابات في أحد القاعات الساعة العاشرة ليلا في قاعة واحدة كل رجل راكب لأنثى، في قاعة واحدة في جامعة تسمى جامعة الخرطوم التي يشار إليها بالبنان، في قاعة واحدة. ويحدثني أن بعض القائمين على الأبواب أمثال هؤلاء سماسرة للفساد والفاحشة والعياذ بالله، غير بيع البنجو والخمور وحبوب منع الحمل واللوالب وما يسمى بالكبوت أو غطاء الذكر، إلى هذا كله موجود هناك شائع. أما مسائل الحمل في الجامعات والداخليات فهذا سل عنه أمن المجتمع يخبرك عن عشرات الحوادث التجري في هذه الأماكن، بل انتقل حتى هذا الخبث إلى المدارس الآن مدارس النساء يجد فيها حمل كبير جدا إن شاء الله العافية والسلام. وكل هذا بدعوى أننا ندافع وأنه أثر لك ولا عبرة بك، إنما أنت شماعة فقط لا أكثر ولا أقل، إن شاء الله العافية والسلام. بالنسبة للجامعات الإسلامية مثل جامعة المدينة وجامعة غير أن الجامعات كبار تعالوا الطلبة يقولوا أنا دارف في الجامعة ما عندي نية في الشهادة، يعني دارف الجو مهيئ للطلب يتفرق. نقول الجو المهيئ للطلب موجود فيما هو خير من هذه الأماكن، موجود في مدينة محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، موجود في مكة، هناك عشرات الشيوخ في المسجد النبوي وعشرات الشيوخ في المسجد المكي يذهب يتفرغ إن كان صادقا، وهذا انقطاع تام حقيقة، هناك يجلس ويتعلم كما شاء. الأمر الثاني أن هذه الجامعات التي تدعم الجامعات الإسلامية جعلت الناس يطلبون الدنيا بالدين، والآن عشرات الدكاترة من هذه الجامعات ماذا صنعوا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعوا؟ بل واحد منهم ما يستطيع أن يفتي في المسائل الشرعية إلا أن يتهجم عليها ويهجم على الدين هجوما، نسأل الله العافية والسلام. فليس بصحيح هذا. أولا لا يجوز طلب الدنيا بالدين، لا يجوز أبدا، ولا بدعوة شهادة ولا بدعوة جامعة إسلامية. إن شاءوا فليقولوا لهؤلاء المدرسين استميحونا عذرا فلن نعطيكم راتبا لمدة عام واحد، ونقول للطلاب نستميحكم عذرا فليس هناك شهادات هذا العام، لكي ترى كيف تخلو هذه الأماكن من المدرسين والمدرسات ومن الطلاب كذلك. فأقول مسألة كلها دنيا يا أخوان، كلها خدمة لهذه الحياة الدنيا، إن شاء الله العافية والسلام. يعني بعضهم يقول أنه مثلا يعني هو مثلا دي من اختلاط الناس، ويستدل بأنه إيش المسألة إيش؟ يعني مسألة الجامعات ونادى من اختلاط العام والناس، أنه ويستدل يقول أنا يعني المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومنهم من يقول أنه لما عرفت الشر كذلك، يستدل بحديث ذلك ويقول يعني كنت أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. جيد، ذكر الأخ حديثين. الحديث الأول المخالط الناس صابع على أذاهم خير من الذي لا يخاطره ولا يصبر على، هذا حديث ضعيف أولا، لكن نتكلم عليه من جهة المعنى. المخالط للناس الصابر على أذاهم ما معناه؟ الصبر لغة الحبس، يخالطهم ويحبس نفسه عن هذا الحرام، فهو ينكر ويخرج، لا ينكر ويجلس. فإذا أردت أن تخالط الناس بهذا المفهوم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، طالما أنك تأمر معروف وتنهى عن المنكر ثم تعتزل هؤلاء حال فعلهم كما فعل أصحاب القرية في قرية بني إسرائيل في الصنف الثالث الذين اعتزلوا، أنكروا واعتزلوا، ما أنكروا وجلسوا، أنكروا وخرجوا. والله جل وعلا ساق هذه القصة ليبين أحوال الناس الثلاثة، واقع في المنكر وساكت عنه ومنكر له معتزل إياه، الفاعل المنكر أهلكه الله، الساكت سكت الله عنه تهميشا لحاله لأنه ما قام الله بما يجب، نعم عنده غضب لكنه سكت، مع أن هؤلاء اعتزلوا خرجوا مع الذين خرجوا لكنهم ما أنكروا، قال لما تعظون قوما لهم ولكم أو معذبهم عذابا شديد، إنما أثنى الله على الصنف الثالث فقط الذي خالط الناس وصبر على ذاهم، بمعنى دخل عليهم فأنكر المنكر فلما رأهم لم يستجيبوا له اعتزلهم، فنزل عذاب على هؤلاء ونجى الله جل وعلا الفريق الصالح. وقال الله جل وعلا في كتاب العزيز ألولا كان من قرون من قبلكم ولو بقيت نهون على الفساد في الأرض إلا قليل من أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا معنى الصبر المقصود في هذا الحديث على فرض صحته، يدخل وينكر ويخرج. وتقدم معنى النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل منزله بيته، أبى أن يدخله لما رأى نمرقة عليها تصاوير عليه الصلاة والسلام، وجبريل أبى أن يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في البيت كلبا، لأن الله أمرهم أن لا يدخلوا بيتا فيه كلاب، فالأصل عندهم إقامة الشرع ولا أن يتواجدوا في مكان المنكر ويستمرئوا. الحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ويسأل عن الشر ليتقيه لأن لا يتواجد في مكانه، ما سأل عن الشام لكي يستمرئه ويجلس فيه ويحذر بس فقط في خاصة نفسه، يجلس داخل المنكر الآن ويسأل عن شيء ما وقع حتى إذا رآه اعتزله. هذا هو الأصل المقرر في كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الأصل اعتزال المنكرات والابتعاد عنها، لا الجلوس في مكان المنكر بدعوى المدافع ونحو ذلك مما يسبب التخليط والتلبيس على الناس. نعم. بعضهم يقول ماذا الجماعات الإسلامية وكذا، لكن مثلا إرضاء مثلا للوالدين والذين أصروا على الدين والإسلام. جيد، هذه أيضا شبهة أيضا يقونها، وهي قضية طاعة الوالدين. نقول يا إخوان، الله جل وعلا قال في كتابه العزيز في بيعة النساء: ولا يعصينك في معروف. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يعصينك في معروف. لماذا ذكر المعروف هنا؟ كان يمكن يقول جل وعلا ولا يعصينك، لكن قوله في معروف دلالة على غاية الامتناع في الطاعة في غير المعروف. فلو تصور هذا محرم، أن يأمر النبي بشيء غير معروف لا يطاع. ولهذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيش؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا في مسند أحمد. اللفظ موجود في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال كما في حديث علي لما ذكر أن أميرا قال لأصحابه وقد أغضبوا: أشعلوا نارا ثم قالوا ألقوا أنفسكم فيها، قال: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها. إنما الطاعة في المعروف. فعلم يقينا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا علمنا أن هذه الأماكن محرم الجلوس فيها ولا يجوز العبد أن يبقى فيها ولا لحظة واحدة، علم أنه لا يجوز العبد أن يتاجر بدينه، ولا يجوز له أن يقول هذه طاعة لفلان وطاعة لعلان، لأن أعظم طاعة طاعة الله جل وعلا. وإذا كان للوالد والوالدة على الإبن حق فإن حق الله فوق حق الوالدين، وإن إحسان الله جل وعلا فوق إحسان الوالدين. فالإنسان علينا يتذكر أن دينه مبني على تعظيم الرب جل وعلا، رضا به ربا، وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم. كذلك من شبه الذي يقول بعضهم أنه إذا خرج من هذه الجامعات أو هذه المدارس فإنه سيتركها للمفسدين في الأرض. جيد. نقول الله تبارك وتعالى أخبر عباده في مواضع من القرآن العظيم أنه يحب ويريد سنة التزيين، والتزيين المقصود بها عزل الحق على حدة عن الباطل. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فاعتزال الخبيث مطلب شرعي، اعتزال الخبيث مطلب شرعي. ثم إن الله عز وجل أقام للأمة منابر الحق التي يصدعون فيها بالحق ويذكرون فيها الخلق ليهدونهم إلى الرب سبحانه وتعالى عبر الوسائل الدعوية المشروعة التي شرعها الله عز وجل. فلا يؤذن لنا بحال من الأحوال أن نخالط الناس لأن فيهم الفساد فندخل معهم في هذا الفساد بدعوة أن نترك لهم هذا الفساد. هو الآن فساد، كيف تقول لا أترك لهم هذا الفساد؟ إذن ماذا تفعل؟ إذن تدخل معهم فيه، إذن تكون كحالهم كما قال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب. فالشاهد أن المطلوب الآن أن تترك هذه الأماكن لكي تبقى مكانا للفساد المحض، لا يتوقف أحد ولا يشك في أنها فساد. وعلة الأمة في التلبيس، مصيبة الأمة في هذا التلبيس. الحرام في أول حاله يراه الكل حرام، وما أن يدخل فيه أحد الصالحين حتى يلتبس الحال على العامة، يقول لك فيه فلان وفلان فعل كذا فيلتبس الحق به. ثم كما تقدم معنا من قبل أن نجاة الأمة ليست في هذه الأماكن حتى نظن أننا إذا تركناها هلكت الأمة وفشلت، أبدا. نجاة الأمة في الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، نجاة الأمة في الرجوع إلى المساجد. هذه المدارس والجامعات أضرت في بيوت الله وزاهدت الناس في العلم الشرعي، فأصبح هم الإنسان أكبر كيف يكون طبيبا أو مهندسا أو كذا أو كذا أو كذا. وهناك أمر آخر شبه يذكرون، أن الشاب إذا ترك هذه الجامعات والمدارس صار عاطلا، بطالا، ونقول هذا لا يقوله من عرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام مسلم ففي سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان له أخ محترف يكتسب، فشكى المحترف المكتسب أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يأتيك ولا يعينني، يعني هذا كلام الآن بطال عاقل ما يأتينا بمال ولا يساعدنا بشيء، تفرغ فقط لطلب العلم عندك. ماذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لعلك ترزق به. وأصل هذا العلم مبني على التفرغ، تفرغ له الأنبياء، تفرغ له الأولياء، وتفرغ له العلماء، وتفرغ له الأئمة، ولو لم يفعلوا ذلك ما وصل إلينا هذا العلم الغزير الوافر من تراث وإرث محمد عليه الصلاة والسلام. فمن يقول أن من أراد أن يتفرغ العلم الشرعي هذا صار عاطلا، هذا والله يجب عليه أن يراجع نفسه عشرات المرات، يتقي الله جل وعلا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل من ضغط الواقع سببا للتلاعب بالفتوى. يوم متى كان التفرغ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عطالة، ويوم متى كان التفرغ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أذن للأمة؟ بل ما اعتزت الأمة إلا لما كثر علماؤها وكثر أهل التفرغ فيها، كانت الأمة عزيزة منتصرة، ولما صارت الأمة متفرغة للدنيا صارت ذليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصابكم داء الأمم من قبلكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، صار الناس يطلبون الدنيا وهمشوا علم الآخرة، فصرنا إلى ما ترون من الدنيا. بعض الدعاة يقول الشهادة شرط لا بد منه. أولا هذه القاعدة قاعدة شر لا بد منه، وقاعدة الظلم بالسوية عدل في الرعية وأمثال هذه الأقوال، كل هذا من إحالة الحق، نسأل الله العافية والسلامة. الله جل وعلا ما ألجأنا إلى الشر إلا في الضرورات وقد بينها سبحانه وتعالى، كما نص على هذا الحافظ الشاطبي في كتاب الموافقات لما تكلم عن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قال هذا ليس كلام مباحا، يعني معنى هذا الكلام كل واحد يقول ضرورة ضرورة ضرورة وهذا شر لا بد منه، مثل قولهم أيضا مما عمت به البلوى من هذه الأقوال، ثم بين عن الضرورات بينها الله جل وعلا، وكذلك ذكر أيضا قاعدة المشقة تجلب التيسير. قال هل هناك شيء أصلا في الشرع إلا وفيه شيء من المشقة؟ الوضوء فيه مشقة، ليس كذلك؟ تقوم وتأتي تتوضأ تأتي المسجد، الصلاة فيها مشقة، الصيام مشقة، الحج مشقة، إذا نقول المشقة تجلب التيسير لا حج ولا صيام، ولهذا قال هذه القواعد إذا أطلقت هكذا عارف على الدين بالنقض تنقض الدين كله. فالضرورات التي اضطرنا الله إليها وأباح لنا فيها أكل الحرام وفعل الحرام بينها الله تعالى في كتابه العزيز، وليس من هذه الضرورات طلب العلم الفاسد الخبيث، وليس من هذه الضرورات الدخول في أماكن الشر بدعوى تعلم القراءة والكتابة. الكتابة والقراءة ليست ضرورة أصلا، والقول بأنه يجب على المربي أن يعلم ابنه القراءة والكتابة بهذا المعنى العام حقول ليس له أصل من كلام الصحابة والتابعين، وهؤلاء الصحابة ما كانوا يلتفتون لقضية تعليم الأبناء القراءة والكتابة، إن تعلم فبها ونعمة، وإلا فالأصل يتعلم الدين وأن يقيم شرع رب العالمين وأن لا يأتي الحرام وأن يكون حريصا على فعل طاعة الله جل وعلا، هذا هو الأصل، هذا هو الفرض عندهم. أما يعني يكتب ولا ما يكتب هذه مسألة يزداد بها الإنسان مكانة، لكن ليست فرض وليس بها يدخل الجنة أو يباعد عن النار. نعم نسيت. نعم شفا يقولون أنتم المفروضون بإخراج من المسلمين مدارس والجامعة، يطالبوننا بالآية. أولا ما هو البديل الشرعي؟ ثانيا يقولون من المعلوم أن الكل لا يصلح أن يكون طلب العلم والعلماء، وذلك لاختلاف قدراته. واحد واحد عشان ما أقرأ واحد واحد. الأولى إيش؟ البديل الشرعي. البديل الشرعي جيد. نقول البديل الشرعي لم يكن موجودا لا يحتاج إلى إحداث أصلا. البديل الشرعي المساجد والرجوع إلى تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس البديل الشرعي، بل هذا هو الأمر الشرعي، هذا هو العلم الذي أمر الله تعالى به العباد، هم استعاضوا عنه بعلوم الحياة الدنيا على ما فيها من هذا الخبث الذي تقدم ذكر بعضه، وإلا الأشياء أكثر من هذا حقيقة. إذن قضية البديل الشرعي نقول بديل لم يزل موجودا أصلا، الأمة ليست بحاجة إلى بديل، لأن الأصل في دينها طلب علم الكتاب والسنة الذي به يرتفع العبد ويشرف، وكما تقدم أن كل ثناء في الكتاب والسنة على العلم منزل على العلم الشرعي. ونحن نقول البديل، أما نقول بديل نقول الأصل طلب الكتاب والسنة. يقولون المعلوم أن الكل لا يصلح أن يكون طلب العلم وعلماء. جيد. وذلك لاقتراب قدراتهم ورغباتهم، يطالب بعضهم فقط بالعلم فرض العيان. جيد. ثم نستفيد منهم في أماكن أخرى نصر الدين والدعوة. فمثلا الآن عندنا في السودان إذاعة الطيبة، هذه الإذاعة انتفع عليها كثير من الناس في أمور الدين، وهي بديل شرعي مقبول ومزاح من الإذاعات التي تنشر الشرك والكفر والفساد والمجرم. فبقولكم أخرجوا أيها الصالحون من هذه الجامعات، أين نجد مهندسين وفنيين ومذيعين لمثل هذه الإذاعات الطيبة؟ طيب، نقول أولا قولهم بأن الأمة لن تكون كلها علماء وطلبة علم، نحن نعكس المسألة عليهم تماما. نقول أمة كلها لن تكون أطباء ومهندسين و إلى غير ذلك، فلماذا ارتضيتم هذا لدنياكم ولم ترتضوه لدين الله عز وجل؟ بل نقول الأصل أن تكون الأمة كلها علماء، هذا الأصل. الله جل وعلا قال واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل هذا الخطاب يا إخوان كان لشريحة معينة من المجتمع أم الأمة عامة؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة كلها إلى تعلم الكتاب والسنة، إلى أن يكونوا فقهاء في الدين. نعم يصيب البعض شيء من ذلك ويصيب الآخر أكثر من ذلك، ولكن يبقى عند الإنسان فرض العين الذي عليه. فنقول نعم الأصل في الأمة أنها جميعا مدعوة إلى أن تكون علماء، هذا الأصل، وإلا ما فائدة ذكر النصوص في رفعة العلماء والإحالة عليهم والثناء عليهم؟ لماذا؟ حث الأمة عشان يجروا في ركاب هؤلاء يكونوا كذلك، من تقاصرت همته فعنده حد أدنى لا يتجاوزه. لكن نعكس المسألة عليهم، نقول أنتم الآن همشتم علوم الآخرة وأردتم من الناس كلهم أن يكونوا علماء حياتيين، فلا بد أن تكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. طيب يا أخي نريد أن يكون هناك مزارع، نريد أن يكون هناك نجار، نريد أن يكون هناك سباك، وهذه العلوم الحقيقة التي يمارسها الإنسان في حقيقة واقعه الآن، نريد أن يكون هناك ميكانيكي، وهذه كلها علوم لا تعوز إلى ورقة وقلم وجامعات ومدارس بحمد الله جل وعلا. ثم ذكر الإذاعات وما إلى ذلك. أولا الإذاعات تقول ما يريده من أسس هذه الإذاعات في أصلها وهم اليهود أصلا، أقصد أن هذه الإذاعات عندها خطوط حمراء لا تستطيع أن تتجاوزها أبدا في حال من الأحوال. انظر القنوات العالمية الآن تجد أنها جرت في ركاب أمريكا في حرب ما يسمونه بالإرهاب الذي هو الجهاد في سبيل الله الذي هو عقيدة ولاء والبراء، جروا في ركابهم. لماذا؟ لأنك لو تكلمت بأي شيء مخالف لهذا أغلقت قناتك من هناك، والكنترول كله هناك عند اليهود نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه أقول حتى هذه القناة التي تنشأ فيها غبش واضح والقضايا تتميع، وكل ما لنا نرى أنها تميع أكثر في القضايا. الأمر الثاني الإذاعات هذه التي افتتحت سواء القنوات الفضائية أو غيرها من القنوات والإذاعات، هل نحن فتحنا يعني صنعنا المكثف وصنعنا القمر الصناعي الذي في السماء وصنعنا مواد الالتقاط؟ ماذا فعلنا؟ أتينا بمذيع حسن الصوت صار يستطيع أن يتكلم، هذا تجده حتى في الشارع، تجد شخص لبق وصليط اللسان ويستطيع أن يتكلم ويرتب الحروف والعبارات، تأتي به تعلم أسبوع أسبوعين يبقى أحسن مذيع في العالم. ثم هذه قدرات أتاه الله جل وعلا لبعض العباد ليس لكلهم، يعني بعض الناس تجد صوته يصلح كمذيع مثلا، عنده فخامة صوت مثلا وعنده إمكانية في أن يخفض صوته في مواطن معينة ويرفع، هذه ليست من الأشياء التي تحتاج إلى ورقة وقلم، هذه كلها بالتلقي. قضية الدبلجة وغير الدبلجة يفعلها الطفل الذي ما قرأ شيء عن هذا مطلقا، وهذا موجود الآن تجد بعض الأطفال بارع في هذا الكمبيوتر ليس كذلك، يقطع ويلصق ويجعل كذا ويفعل كذا، بل أحيانا يريك أشياء أنت ما تعرفها في هذا الجهاز أصلا. هذه كلها علوم تلقي ليست معوزة إلى جامعات ولا إلى مدارس. ثم إن هذه العلوم التي يذكرونها هذه كلها الآن ليست من علوم الضروريات أصلا، والأمة غير ليست مبتلاة بقناة ولا بشريط أو بكتيب. لا يا إخوان، الله جل وعلا جعل لأمة محمد ما يتمنى أعداؤنا. أعداؤنا يقولون لو أننا نملك أن نجلس أقوامنا في مكان واحد لمدة نصف ساعة أقل أو أكثر بلا نفس ولا حركة، ومن قال لأخيه صح فقد لغى، يسمع هكذا لقلبنا العالم وقدناه. هذا محور التغيير الحقيقي. منابر الجمعة المسلمون كلهم يأتونها ويدخلون ولا أحد يتكلم، فقط المتحدث من هو الخطيب. هذه الوسيلة الشرعية التي جعلها جل وعلا مجال لتغيير الأمة وتسيير مناهجها. لكن للأسف إذا كان الخطيب نفسه مداخل في نفسه وتصوراته أيضا فيها نظر، فماذا عسى وسوف يبث في الناس؟ ثم حتى إذا بث الناس تنظر إلى إلى إلى القدوة حقيقة. إذا كنت أنت في نفسك ما تفعل هذا، فلا تنتظر يعني الناس يعني يتابعونك في مثل هذا. فقل هذه قضايا ليست قضايا مؤثرة في الأمة بالحجم الذي هم يظنون أن الأمة واقفة عليها، وإلا هلك الناس وحصل لهم كذا. ما زال ناس إلى يومنا هذا يهتدون بالعشرات والمئات بعيدا عن هذه القنوات مطلقا، بل إن الواقع خير شاهد أن الذي يهتدي عبر المساجد والمنابر والدروس والخطب والمواعظ أفضل بآلاف المرات من يهتدي عن طريق التلفاز أو القنوات والإذاعات ونحو ذلك. الله تعالى نعم. مكفى يا شرف. مثلا الجامعات الإسلامية الآن المؤذن والإمام راتب في المسجد الخطيب الجمعة يأخذون على ذلك ماذا؟ هل يمكن أن يقول قياسا عليه؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن إمام يقول لا أصلي لكم إلا بكذا وكذا يشترط، قال أسأل الله العافية والسلامة، ومن يصلي خلف هذا؟ وهذا يقول لن أدرس المدارس ولا أدخل جامعة إسلامية إلا بالشهادة ثم إلا أن توفر لي وظيفة. فنقول أسأل الله العافية، أي علم يراد من وراء ذلك؟ هذه علوم ردت بها الحياة الدنيا. ولو اشترط المؤذن ذلك الشرط عزل من مقامه هذا، ولو اشترط الإمام ذلك عزل من مقامه هذا. ما يأتي إنسان يقول أمكم على كذا من المال، لكن إذا أعطي أخذ. أما الآن فلا، وإذا ما قلت قبل قليل قل عام واحد فقط إخوان، السنة دي ما في تخريج ما في شهادات، من سيلتحق الجامعة؟ قل المدرسين ما في رواتب، من سيلتحق الجامعة؟ وفي المقابل انظر المساجد تجد علماء يجلسون يدرسون بلا رواتب وبلا عوائد لله عز وجل. هناك تعليم محمد عليه الصلاة والسلام ومن درج على هديه من الصحابة والتابعين والعلماء. يقول هذه الشهادة شهادة إسلامية دار ينفع بها الدعوة يا الله، وأن الناس الآن أصبحوا يقيمون العلماء والدعاة بالشهادات. أولا هذا ليس بصحيح، كونه يقول أنفع بها، نقول الواقع خير شاهد بأن النفع بها لا يكاد يلر من في مقارنة التلبيس الذي حصل والتخليط. الآن كم عندنا الآن يا إخوان، نأخذ جامعة واحدة فقط، جامعة إسلامية واحدة في أي بلد من البلدان المسلمة واحد، لو قلنا أسست مثلا قبل 50 عام مثلا، وخمسين عام كم خرجت جامعة واحدة فقط؟ يعني في العام الواحد كم يتخرج من شخص مثلا؟ كم 1000 مثلا؟ 500 200 100 فقط، نقول يتخرج 100 في 50 كم؟ 5000 داعية. طيب هذا العدد إذا وضع في بلدة من البلدان يكفيها ولا ما يكفيها؟ طيب الواقع ماذا يقول الآن؟ في كفاية؟ الآن إيتي بباقي الجامعات، كم في من جامعة؟ نقول فقط فيه 50 جامعة مثلا، 50 هي أكثر، نقول 50 جامعة فقط، 50 جامعة وكل جامعة تخرج 5000، يلا اضرب 5000 في 50، لقامت الكفاية في أمة محمد. وأين هي؟ هي لا تقوم في بلدانها، دعك من أن تقوم الكفاية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حقيقة واقع ليس بصحيح، وهذا كلام يعني استهلاك حقيقة لكي يمرروا شهواتهم ويعذروا عن واقعهم المر الذي يعيشونه. ثم إيش قلت الثانية؟ إيش قلت؟ إن الناس يصبح يقيمون الدعاة. نعم، تقييم الدعاة. بحمد الله جل وعلا جعل الله جل وعلا العلم سلطانا، جعل جل وعلا العلم سلطانا، والعبد إذا طلب العلم يريد به وجه الله عز وجل وسأل الله المزيد وتعلم وصار في مكان الإمامة في الدين، فإن الناس يأخذون عنه ولو خلا عن كل وصف، بل إن الواقع يشهد، وقد رأينا هذا في أمثلة موجودة عندنا هناك كانت في في في الجزيرة. إذا أرادوا أن يسألوا السؤال الذي يعني فعلا يحتاج فيه إلى حيطة وتدقيق وتحقيق، ما يذهب إلى دال فلان وبروف فلان، لا لا لا، هؤلاء موجودون عنده حتى في الحي الكثر، يذهب إلى الشيخ فلان، بل يأتي هؤلاء الدكاترة والبروفيسورين إلى الشيخ فلان لكي يسألونه عن هذه المسألة ويأخذون عنه. وهذا الشيخ يعني شيخنا سليمان لا قرأ مدارس ولا جامعات، بل عرف خبثها في المتوسطة واعتزلها بحمد الله جل وعلا. فأقول الله جل وعلا لم يزل يجعل لهذه الأمة سلطانا في علمها، فمن ظن أن السلطان في الدكتوراه وفي كذا فينظر حوله لكي ينظر أثر هؤلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعضهم يأتي نية صالح يقول أنا مثل ما قال قبل قليل الأخ أنه يريد أن يتفرغ وكذا ويطلب، لكن الزخم الموجود والحشو الموجود، يعني أنا أقول لكم بحقيقة لو أن العلوم التي تقدم مثلا في جامعة الإمام محمد بن سعود مثلا، العلم الذي يقدم في هذه الجامعة بهذا الحجم لو كان الطلاب يستوعبونه لكان عندنا في المملكة الآن آلاف شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم. أين الأثر؟ ما نجد إلا فقط دكتوراه وسعي لكي يأخذ مرتبة أخرى والمنهج محفوظ. حتى لو قيل للمدرس يعني أنت مكثت زمن طويلا 10 سنوات تدرس هذه المادة، خلاص المدرس حبى منك ونعطيك مادة الأصول مثلا، قل لا لا لا لا, لا. لماذا؟ ما عنده وقت شيء حضر ثاني خلاص، ويعرف بضاعته، بضاعته في الكتاب ده بس لا أكثر ولا أقل، يخشى أن يدخل في تلك فيستهزئ به الطلاب، خلاص المادة دي حافظة حرفا حرفا وقطعة قطعة خلاص لا أكثر، إلى أن يموت من هذه الجامعة ويدرس هذا المنهج خلاص، ثم يأخذ الدرجات وهكذا كل الراتب يزيد والمخصصات تزيد كل دنيا في دنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا بعضهم يعلم أن هذا خبث، وقد حدثنا بعض الشيوخ هناك في المناطق اعترفنا هذا خبث، لكن في نهاية المطاف يعني زي ما يقولون نعمل شنو؟ نعمل شنو؟ ناكل من وين؟ وبعدين المخصصات ما نريدها في أماكن أخرى لا غير ذلك. بعد الطلبة كان في واحد من المعلمين له نهاية جدا لسانة في اللغة العامة أو خالص، هو بدلت اللغة السريبة لا يجوز يسوي زي ابن عمي أو خالص؟ ما يجوز قال له ما يجوز هو الناس الطلبة الإسلامية. لا حول ولا قوة. هذا كثير يا أخوان. طبعا هنا الأمر واضح يعني جاري جدا. يعني إذا كان هناك في أذكر في الجزيرة جاني أحد الطلاب يعني يقول أنا تورطت أنا تخرجت من كذا وعين قاضي، ماذا أفعل؟ عين قاضي نسأل الله، لأن التعيين ليس على العلم الذي عند الإنسان، لا على الشهادة. آخر سنة أخذ إيش امتيازه مرتبة الشرف الأولى، هذا يعين قاضي مثلا، يعني تورط جاي بيقول أنا عيني قاضي أعمل شو؟ طيب كيف تعمل شو؟ خلاص يقضي بين الناس، يقول بماذا؟ اللي فات كله راح خلاص، لأن طريقة الجامعة طريقة حشو أولا، يعني عشرات المواد تحشد على الإنسان، ثم يضيق عن الفصل الدراسي يضيق عن المادة، وتجد المدرس يحاول أن يحشد ما عنده على هذا الطالب لكي يجد ساعة فيما بعد لوضع الأسئلة وكذا. الأمر الثاني أنه بمجرد ما يفرغ من هذا الفصل يدخل الفصل الذي بعده مواد أخرى جديدة، فتلك ذهبت أدراج الرياح وهكذا. فلهذا ما تجد في ذهن الطالب إلا ما هو موجود في الفصل الأخير من السنة الأخيرة من الجامعة، هذا هو الباقي عنده، والباقي كله سراب وخيالات كذا موجودة في الذهن لكنها مشوشة وغير ظاهرة. ولهذا الآن لو هاتي الخريجة يقول له يا خلاص أنت خريج اطلع على المنبر، ما يقول لك أقول شنو ما يا أخي 5 سنوات تدرس الآن أنت علوم شرعية كيف ما تعرف ماذا تقول؟ تقول له خلاص يا أخي أنت خريج هذه الأصول الثلاثة، هذه أصول المبتدئين اجلس درس هذه الأصول الثلاثة. يقول لا لا لا ما أستطيع أن أدرس. السبب في ذلك أنه أصلا هذه العلوم ما تقدم لكي تنتفع بها الأمة على الوجه الذي يريده الله جل وعلا، إنما تقدم للحشو واختبار الطالب. طبعا كلما زاد العدد كلما احتاج إلى تصفية، يعني أنت في معادلات سياسية برضو في الخارج، يعني لو تخرج في كل يوم 1000 عفوا كل سنة 1000 حنشغلهم وين ده؟ لا شدد الامتحانات وضيق على الطلاب وكذا عشان يطلع لنا بس 100 لحد ما نستوعبهم، تكون طلعت لنا 100 الثانية قد نفتش لهم مكان حتى لا تكون هناك معدلات عطالة و إلى غير ذلك. تبت نين؟ يقول ما في علماء متفرقين لغة وعلم جود ماشي في الناس قريب خاصة السودان. أقول لو أن الطلاب تفرغوا لوجدوا علماء يتفرغون، لكن الطلاب ما تفرغوا للعلماء أصلا، ما يخلي الله جل وعلا بلدة من عالم موجود أو عالمين أو ثلاثة. فالعلماء موجودون لكن من يأتيهم؟ الناس ما فاضية، واحد يطلع من الصباح يرجع بيت مع المغرب عالم شو اللي فاضي له تاني؟ واحد يخرج من الصباح مع العصر يأتي منهك وتعبان ويأخذ اللي يتيسر ويمشي. ليس بصحيح، الأمة فيها علماء لكن وين الطلبة اللي يأتون؟ إذا قلت أن الجامعات المدارس أضرت من المساجد. أخيرا شكرا، النصيحة للشباب الصالح عبد الفزن عسى الله ينفع بهذا التسجيل المشرف أنا الشباب المشرف. الله نصيحة بعد يا شرف لا جلسة تانية والله لا أحد عنده شبهة يذكر لنا شبهة إلا نكتفي بهذا. اتباع القرآن يقولون لا خلينا في الأولى الاختلاط بالجيران بمعنى ايش؟ يعني بمعنى زيارة الجار يزور الرجل الرجل المرأة المرأة، هذا ما احد يمنعه اصلا، لكن بالضوابط الشرعية اذا وجد منكر في المكان تخرج بعد ان تنكر، سمعوا لك وازيل المنكر فالحمد لله، ما سمعوا لك تخرج، دينك اعز عليك من جارك، والذي امرك ان تكرم الجار امرك ان تكرمه بطاعة الله، هل يزن تكرم الجار بتقديم حرام؟ اذا تكرم بطاعة الله بشرع الله عز وجل. فنحن ما قلنا ما نخرط الجيران، نخرط الجيران لكن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشبهة الثانية نعم لأن الابن الصغير كالإسفنج، إذا وضعت الإسفنج في خمر يشرب ولا ما يشربه؟ يشرب، إذا وضعته في ماء يشرب كذلك. فالابن الصغير مظنة للتشكل، فإذا جعلته يختلط مع الأبناء الذين فيهم هذا الفساد لا شك أنهم سيؤثرون عليه. والابن ليس عنده من العلم الشرعي والتسلع وكذا مما يؤهله إلى دفع الباطل، ولو كان عنده مثل هذا العلم وبلغ فيه منتهى كما تقدم ما جاز له أن يقحم نفسه في الفتن. إنسان يسأل الله العافية، إنسان الأصل يسأل الله إيش؟ العافية. إذا نزلت به الفتنة يتعامل معها بشرع الله عز وجل، لكن ما يجتري هو على الفتنة. بعضهم يقول هذه الجامعات الآن بما فيها من هؤلاء الدعاة اهتدى كثير من الشباب، ويذكرون أن يعني فلان وفلان اهتدوا في هذه الجامعات. جيد، نقول أولا اهتدى مثلهم أضعاف مضاعفة في المساجد والمحاضرات والدروس والخطب، هذا واضح، لكي لا يظن هؤلاء أنها أن هذا هو السبيل الوحيد لهداية الناس. الأمر الثاني، وجود الخير في مكان ما لا يدل على صلاح المكان، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فقد يأتي رجل فاجر ويهتدي الناس على يديه، هل يرفع عنه وصف الفجور؟ يرفع عنه؟ ما يرفع عنه. إذن وجود بعض الصالحين هناك للدعوة إلى الله لا يرفع عن المكان مسمى الفجور مسمى الخبث. وهذا الداعية لو كان صادقا الله عز وجل فيلزمه أن يقول للناس أنا هنا لمدافعة الباطل، وأنا قلت هذا لبعضهم، قلت يا إخوان أنتم إذا كنتم ترون أنكم للمدافعة سلمنا من باب التنزل أنكم تدافعون، لماذا تدعون الناس إلى الدخول ولماذا تفتون بجواز الدخول وأنتم تعلمون هذا الخبر؟ الأصل إذا كنت صادقا في هذه المدافعة تقول لا أحد يأتيني، الذي يسألك تقول لا تأتي، ثم الذي أتاك تدعوه. هذا إذا سلمنا جدلا في بهذا التصور، يعني لكي ننفي قضية التلبيس الموجودة هذا، نقول لما يقول لنا فلان نقول له فلان بيقول حرام لكن هو جوه قاعد ينكر عليهم، على أننا في جلوسي هناك عندنا كلام آخر فيه، وقد تقدم الإشارة إلى بعض هذا، لكن الآن غير ذلك، يقول لا أدخل جامعة الخرطوم مختلف، لا أدخل، يقول يا شيخ فيها كذا، يا أخي أدخل ما مشكلة أدخل، بس أدخل أدخل وحافظ على نفسك. وأنا أضرب مثال الآن لكل عاقل أن يتفكر فيه، لو قلنا لرجل نريد ابنك وتسمح لنا فيه بأمور، الأمر الأول سوف نعلمه لك، ولكن سيعلمه أقوام فيهم فساد، فساد في تصوراتهم وفساد في أشكالهم مخالفة للسنة صريحة وفساد في مبادئهم، ثم إننا لن نأمن لك سلامة هذا الابن، ما ندري قد يبقى لك شيخ علامة وممكن يبقى صعلوك قاعد في الشارع، ثم إن هذا المكان يوجد فيه منكرات كثيرة جدا، فيه أشياء كثيرة مما حرم الله عز وجل موجودة في هذا المكان، هل سيقدم ابنه لمثل هذا المكان؟ سوف يمتنع تمام الامتناع، لكن مجرد أن تقول له اسمه مدرسة قال لك خذه وافعل به ما تشاء، جامعة خذه وافعل به ما تشاء. لو قلت أريد أن أخذ إلى رحلة فقط، رحلة لمدة ساعتين فقط بهذه المواصفات، قال لك لا لا لا، ده أنا بوز ولدي أتعبان عليه. طيب أنت تقاعده في المدرسة سبع ثمانية ساعات يوميا في هذا الخبث، وألعن وأشد من هذا، بل في الرحلة ولا يعتبر هؤلاء قدوات، هي رحلة ونسى ويطلع، لكن تجعله في مكان هؤلاء له قدوات، لكن بس مجرد أن تذكر اسم هذا المعظم في القلوب الذي أصبح أشبه ما يكون يعني والعياذ بالله مؤلها عند البعض نسأل الله العافية والسلامة، اسم مدرسة أو جامعة خلاص تختل كل الموازين الشرعية، حتى من بعض الذين يعني هم من أهل الخير والصلاح إذا ذكرت هذه المقدمات لهم يعني اجلس مع أحدهم واذكر المقدمات بعيد عن أن تأتي بسيرة جامعة أو مدرسة، ولا تشعر أنك جاي تناظر أصلا في جامعة أو مدرسة فقط، وما يعرف أنك من طلاب شيخ الصادق عشان ما يبتدي يعني يستشف من الأسئلة فهم معين، اجلس معه كده جلسة ساذجة هكذا ولا يا شيخ سمعنا من شيخنا يقول كذا وكذا، هل هذا حق؟ نعم حق، نعم حق، حد ما تخلص المقدمات ولا طيب يا شيخ الحياة دي كلها منطبقة في المدرسة، قلت لا لا لا لا، المدرسة يعني حقيقة واقعنا وكذا وأرى، وضاعت المسألة نسأل الله العافية والسلام. ولو سألته وقلت يا شيخ طيب تأذن لي أن لو وجد مثل هذا المكان يعني في دولة من الدول أنا أبعث ابني إلى هناك، هناك يعني مثلا ما تقول له مدرسة ولا جامعة، تقول له مكان مثلا في مثل هذا الأشياء يجوز في ابني يريد أن يذهب إلى هنا، ولك حرام وهذا خيانة وهذه أمانة وإلى غير ذلك، قل له مباشرة هذا موجود في مدارسنا وجامعاتنا، تجد الموازين كلها تختلف، والتعذيرات والآراء والاجتهادات الشخصية، مع أن هذه مسلمات ما يطعن فيها أحد ممن أتاه الله علما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله شبهة ولا سؤال؟ شبهة بسيطة يعني فيه من بعض الشبهة أنه الناس من الناس مثلا هم ينتسبون بالاستدام يدخلون الجامعات واعد يقول لك انا عشان لا نكون من عبر الجامعه لانه الناس اللي بينكر عليهم ده ربما انه ما يدخلوا المساجد ولا ياتوا المساجد فانا نجي يعني بدون. ولو انا ما كنت في الجامعه كذلك الجامعه طبعا المؤمنه ما حيخلونا نخش مثلا في الجامعه عشان ما ننكر ولذلك انا بندخل الجامعه بسبب انه نكون انا اكون دارس في الجامعه وممكن بسبب تعاليم الجامعه ناتي بمشايخ وعلماء داخل الجامعه عشان يقوموا محاضرات وهكذا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه هل كلفنا الله جل وعلا ان ندخل في مكان الفساد لننكر وننتسب اليه؟ السؤال هنا مقامان، مقام الانكار مع الخروج والاعتزال ومقام الانكار مع الانتساب والبقاء. هل يجوز لي ان انكر المنكر وابقى؟ هل يجوز لي ان انكر المنكر وانتسب الى مكانه؟ يعني عندما يسالني واحد انت بتقرا وين؟ اقول في جامعه الخرطوم. انا منتسب اليها، انا معدود عليها، انا احد كوادر هذه الجامعه، اليس كذلك؟ انا من كثر سوادها وروج لها جيد واقول انا انكر المنكر، تلاعب. هذا تلاعب. انت لو كنت صادقا تنكر وتخرج ولا تنتسب ولا ترضى ان تنسب الى مثل هذا اصلا. يعني الان من يرضى، الان من يرضى ان ينسب الى مكان فيه فجور؟ من في احد يرضى الان؟ هل ترضى مثلا، اضرب لك مثال، هل ترضى ان يدخل الى منزلك نساء متبرجات ويخرجن متبرجات؟ ترضى؟ لأنه ماذا سيقال؟ يقال دخل بيت الشيخ فلان أو طالب العلم الفلاني وتبرجات وخرج، صح؟ إذا كان هذا فقط ما يوصل إليك الأذى في خاصة نفسك في الدنيا، فكيف بجامعة تعج بمثل هذا وأنت تنسب إليها؟ يقول لك بقرأ جامعة النيلين أو مأمون حميدة أو جامعة السودان، لكن خلي جوا، بر الفساد أكثر، دعك من الداخل. وينسب إلي الأسف يقول أنا بدعو الله في أجل الناس، من أذن لك مثل هذا أصل؟ تدعو وتخرج وتعتزل مكان المنكر. جزاكم الله خيرا.